ولا تحزنوا وأبشروا ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا إذا فقبل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن وما يلقى

Thank you.

قل

حقيقي. من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام إليه يرد علم الساعة. أين شركائي